ثم قال المصنف رحمه الله: ويقول سبحان ربي العظيم. الآن شرع في ما يقوله المصلي وهو راكع. قال رحمه الله: ويقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وهذا التسبيح الدليل عليه هو ما رواه مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، والشاهد فيه أنه قال: ثم ركع صلى الله عليه وسلم فجعل يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. فهذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه كان يقول سبحان ربي العظيم كما ذكره المصنف هنا. قال: ويكرره، يعني يكرر هذا التسبيح، فالواجب منه أن يقوله مرة، وما زاد فهو مستحب، فيكرر بقدر ركوعه ثلاثة أو ما زاد على ذلك ما شاء، أو يأتي بأذكار أخرى ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع. والمقصود بالتسبيح يعني سبحان الله معناه أنزه الله سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص. يعني إذا قلت سبحان الله أيها المسلم فمعنى ذلك أنك تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل عيب وعن كل نقص. إذن فسبحان رب العظيم معناها تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقص في صفات الكمال، لأن صفاته سبحانه وتعالى كلها صفات كمال، فتنزه الله سبحانه وتعالى عن النقص في هذه الصفات، وأيضا عن صفات النقص المجردة عن الكمال، فأيضا تنزه عن صفات النقص التي لا كمال فيها، وتنزه أيضا عن مماثلة المخلوقين، وتنزه أيضا عن مماثلة المخلوقين. إذن ففي الركوع وفي قول سبحان ربي العظيم فيه تعظيم لله، لذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. إذن فركوعك هذا تعظيم لله سبحانه وتعالى، لذلك شرع لنا أن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. قال رحمه الله: وإن قال مع ذلك في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فحسن. يعني يجوز لك أيها المسلم، بل يستحب أو يسن أن تقول هذا أيضا في ركوعك. قال: فحسن. والدليل على هذا الذي ذكره المصنف ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا الحديث كما قلنا ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فيأتي المصلي بقوله سبحان ربي العظيم، وإن زاد هذا أيضا فحسن، وإن زاد هذا أيضا فحسن، لأنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.